كلمة كده وهذا لما كتبت شرط. ولو واحد بقى عنده حساسية في الجيوب الأخيرة أليرجي أو عنده التهاب كله بصوص الناس اللي قاعدة عندهم عندهم خدت بالكم؟ يعني البلاك سكين كلر أو دارك سكين كلر 30% منهم عندهم ديزيات النيزر سيجما يعني الحال الغالي معروف. فدايما بقى النهارده من الفصول دي تبقى ايه قال ان هو الصبح وشك كده وصفع او زكام ورشه بقى اكتر ناس عندهم ايه؟ سايبر كرونيك سايبر فايبر. الناس اللي عندهم كرونيك سايبر فايبر دي عندهم مش في الجيوب الاخير بلاش واحد نفسه مكبر ولا انفلام لا بناء ولا بناء انفلام طول الليل بيتكلم اورال كورنس اورال كورنس يعني ممكن يكون سبب زي الكيس كان او الانفكشن واحد عنده كرات تحت ذلك كرات في لبنه ده بتتكون حتى طول الليل عمال يتكلم لا ممكن يكون سبب في الكيس ممكن يكون سبب فين؟ في الكيس الوقت اللي جاي في عايز ورق كلام اتنوع في هو ولو كبير يقول لك وابني ما عرفش ليه وانا قاعد صح كل المفتاح يترحى كل المفتاح في حته صغيره كل اللي بيسمع انت ليش اصل حاجه انت ليش عشان تتكلم كتير هل في اللي كتير هل في رقيق يبقى ممكن يكون سبب من ودي توري كود كتير يعني طب انت خدت الايتس والنوز والاورا اللي فاضل ايه؟ فاضل النص ممكن يكون سبب الهبت هو النظر او ده هبت سبيشيالي سبيشيالي اهي النظر اوف ذا باك اوف ميك اند كيل خاصة النظر بتاع الذات دي بتاع الذات شو سمعتها كده؟ ده اللي يحصل انت اما النظر دي يحصل فيها نوع من الجبال كونتراكشن فيها بتوني دي قوي ويحصل فيها شويه جبال مرارين النظر بتاع الذات يتشد عن الذات يفرغ راس عكس يفرغ راس عكس دي ملاءه بين الذات وتبقى انت ماشي يوم الامتحان الصبح وقبل الشكل اي تاكل شوف لما واحد شاف قوي بيعبر عشان بده يرجع عارفين يعني ايه؟ ده مش هقول تمشي كده السايكوجيني كده اه في ناس لما تشك 99% من الناس لما تشك يقول لك ايه مجهول واخبار عباره عن صداع عن صداع عارف الصداع ده فين؟ في الجسم في المرض وفي النهوه كمان ماشي كده على الثالث عامل ليه في سهل في المرض ده؟ في سهل فاهم انت بيجي ده اللي في حالات التنشن او السايد جيبتي العكس اللي انت جيبتي اهو ويبقى عارف كده يقول له فرق ما بيقولوش حاجه خالص فرق يقول لك تكون ما تشتغلش عليه مش فاهم يعني احنا خشينا في الرئه يعني عجزت بقى لك 20 سنه ده عشان ما تاخدش ده فرق وبعدين قالوا يطلع عنهم حاجه او عنهم حاجه بعد كده فهي كده ده فدايما بيكون اسباب الاسكيزوفرينيا بين الكلام هي الاراي الصف يا راي يا حمد يا يا اما الاراي الجميل بقى يا اما يبقى سبب الهدف انتراكريمي نركز بقى كده نركز بقى هيطلع ايه سبب مين؟ سبب الانتراكرينيال ليميت هو الستيميوليشن اوف انتراكرينيال بين سنسيتيف بريشر اذا حصل الستيميوليشن بين الريسبتور اللي موجوده في الانتراكرينيال بين سنسيتيف بريشر الشخص كان فيه الانتراكرينيا يوم يجيب السؤال بقى منين؟ طالما في انتراكرينيا اثنين سنسيتيف يبقى في انتراكرينيا اثنين صح ولا فبلا ترى مين هي الانترا كرينيال بين ستراكشر، مين هي الانترا كرينيال ستراكشر اللي فيها بين ستراكشر، هما مين الانترا كرينيال بين ستراكشر في الفوق او الفوق واحد، هما مين بقى؟ نمره واحد نركز الحاجة المينينجيز، مين في المينينجيز؟ كل المينينجيز الديول او الفايا او الاركمالي؟ لا اما مين؟ الديول تبقى تبقى ما تحصوص بركة الديول وبعدين نطلع فيها كل الديول، كل الديول فيها ليه تكتب؟ نعم؟ لا اما مين؟ مش جالي البيت الفار بتاع الديورة بين قوسين كده البيت الفار، واكثر جزء في البيت الديورة ريتش البيت ريسبتورز ايه؟ السنسوريا سيري الفار الخيكة كده؟ بين قوسين بيني السنسوريا ادي رقم واحد، رقم اثنين السريبرال ارتري بتبقى في نور والنور بتاعها ريتش ايه؟ بين الريتش. نمره ثلاثه السريبرال بين رقم اربعه الدينا طايمة فرق كلمة طايمة عارفينه؟ رقم خمسة بام كيرينيا نفس بعض كيرينيا نفس ولكن بعد تأكيده نفس تحت الجملة اللي كده بعد الخبر أن البرين تشوف أهو البرين تشوف الكلام داخل الفايا داخل الأرى في نواية أرى في نواية أو بين الكلام مفيش فيهم بين الكلام وهمروه يبقى احنا عندنا بنقول الانتر كرينيال بين الكلام ده بقى الريشه اللي بتاعه الكلام مين هما ومين هما بين الكلام ده لان ايه ما هيش حاجة واحدة ركز كده شوية عشان اللي انت تكتب في الكتاب بتاعك في الهضام هو كلمة ده انت تتفاجئ ركز كويس انت معاك الكتاب اللي انت مكتوب فيه صحيح الكلاسيفيكيشن اللي فيه دي مش السيلوليك انا كلمه انما انت دلوقتي مش ناقص السوشيال بمعنى اخر احنا بنعرف كلمتين هاو اند واي نوت سايد نوت سنتنس طيب السنتنس الديسكربشن ده بتاعك انت خدته تاخد يوم وتاخد جيت لما بقى كده بقى في انت كرينيريز ممكن نقول سبب زين اللي خارج النوت سنتنس من الانترا كرينيال ديسكربشن منين؟ من الانترا كرينيال سنتنس اللي قدامك دول انت هو نفسه ايه ممكن يكون السبب؟ ودايما نقول كده فكر وانشئ في الصحيح ساعات الكلام ده يعني تدخل جوه الاذكار ايه الموجود؟ ايه اللي موجود؟ التركيز لو بتيجي الورق كده ما تفهمش ده اللي هو بس في ورق فيهم ماشي كده محطوط في الوزاره ركز كده كتب يقدر يعمل ايه؟ خليك في الصغير. ايه اللي هو الاستاذ؟ نمشي سوا كده. كده احتاجين عن الاستاذ وكسرناها كده، مين هي اللي يمشي؟ يبقى ممكن يكون السبب نيجي. هذا واحد. النينجيا الكو. هذا رقم واحد. رقم اثنين. المنجيت اللي قدامك دي عارفه. لو اتقطع المنجيت ايه اللي هيحصل؟ ده ربع الطيب؟ خلص. ايه ده؟ ممكن يكون السبب في السي سي اف اف او. بعد ما تجيب السي اف اللي قدامك يقع. هتبص بقى البريد بتاعك والانرجيز داخل منها ايه وماشي فيها ايه؟ البلاط زدت الارض والزين وتدخل جوه شويه تقطعتها في الصوت اللي تديله ولا حاجه ثانيه تتسلم تقطعتها وتستخدمها تقطعتها. يعني ممكن يكون السمك ضغطي وضغطي. اما تدخل كلهم دول وتعرف قالوا اخر حاجه هتعمل جوه الاختيار ايه؟ نعرفك ايه؟ البرينت. وايه هو البرينت دول؟ ايه هو الكادر دول؟ من الاسك شوية زيبن برينت شو؟ البرينت شو؟ عشان كده احنا في الاسباب. اما انا اقول الكورس بتاعك اللي انت بتبرينت هي ليه؟ اه ده ولازم كده. يا اما السبب بنمشي. يعني ايه بنمشي؟ يعني المشكلة في الميجين. ايه اللي ممكن يحصل في الميجين ويؤدي الى ايه؟ العكس. ايه اللي يحصل في الميجين؟ رقم واحد يطلب قطع الميجين. واحد تحسن وكبر والكاس بتاعه اتكسر هتبص بتاع ليا في الفيورا بتاعت الاطفال وتكتب هنا هتشوفك ايه في الحركة. وبعد ما يكون معاك شوية تعمل رسالة في الصباح. ويقعد له أسبوعين ثلاثة بالشكل الهيك. لأن الدور عنده إيه؟ إنجل مقطوع. وهي بتعمل إيه؟ لا ممكن يكون سبب إيه؟ مش تراب. ممكن يكون سبب إنفلاميشن. يعني مينجايتس. يكون نسمع عنها كلمة مينجايتس يعني التهاب في أغشية المخ أو التهاب سحابي. برضو نحن نقول لها سحابي حسن الله عزيزيكم دائما يسأل الشكلين تبيه يعني يقول له سخنا بعد كده الصداع الصداعي يسأل تبيه ليه لأنه بدأ يتفاوض في المنجيز بتاعت المنجيز لا ممكن في المنجيز لا يسأل انه رأس أقعد بس لحظة بقى ايه ممكن ايه في المنجيز تحب الشيوع اللي ورا ضغطه تحب الشيوع ده فاكر عارف يعني بعدين يكلمه زي ما تكلمه انت كده قوي وهم تبقى خفيف قوي انت مش هتعمل قوي انت بتعمل عارف بالظبط ها؟ شاطرين؟ خايفين؟ مش شايفين؟ مش شايفين ده خلي بالك ماشي فاهمك؟ هل كان هو مثال ممكن تكون في الاستثمار طبعا تركيا انتظار اريتيشن حفظها اريتيشن يعني ممكن يعمل انينجيا اريتيشن في هنشوف وهنفهم هنشوف في الفيديو ده مش هنقعد الوقت مكانك زي زمان الاكسس اكسون بريكنج اتفرج على المساء شوفوه اعمل لي بقى كده وبعدين بعد ما كل حاجه تخلص ممكن بقى الكلام مخمور اه ودرامز اه بس برضه بتشيل منين؟ من هنا لما الالكون كونسنتريشن في البلد بيزيد خلاص كارتن ليفل يعمل اريتيشن للمنجيل اوفر بريك ودي بنسميها ريتيشن اريتيشن في نوع ثاني ممكن يحصل لها ريتيشن مش بس هيك بقى وريتيشن لا كان في نوع كمان زمان مطمئن بنحطه هنا ولا كنت احتفال الانديشن في حالة انتدير كونفريشن الانتدار الناس اللي عندهم الانتدار عارش يقول له ايه؟ مش مشكلة في الانتدار لا هو فيها لا تقول له الانتدار عن الانتدار الفورين ما لقد نعمل الانتدار الرسول طبعا انتدار كونفريشن يؤدي الى كبيرة ليه؟ طيب يؤدي هي المشكلة هذا كونفيديشن ريسكوليتي ده طبيعي دي طبيعي ده الحالات كونفيديشن دي كنت كتبتها عشان تفتكر بس دي العكس الكونفيديشن ده هو ديفينيت دي هي بتاع الكونفيديشن انما ايه الكلام ده مش حالات عاديه النظريه العلميه اللي هتبقى تقول انه حالات هرمون الكونفيديشن الفكرة مصر في الأجزاء في خارج الأجزاء وده كله تأكيد اشتغل عليه بريدوس ده في التوكسن تمشي في الدم تأكيدها بيعك تأكيد الانفليشن والانفليشن في الشيء اللي يجب من الجنة وإذا شخص في الشيء اللي ده صلاة في نظرية يبقى نظرية للتقول الكونستيميشن لديه تقول إذن يونو أبزورشن أصلاف أو توكسن مطلاف الجائل تخلطت بكلام ذلك إيه اللي يوضو بعد؟ بصوا كده إذا حاجة في مجابة اللي ضد الكلام ده إن الشخص اللي عنده كونستيميشن وبيشتكي من صداع بلاد الدول مجرد إن ربنا يكرمه هو في التاج فيه هو اللي ما بقاش بنيجي في البرجيز هو ده انا لاحق الكسر في الجنب ده والتركيش من الرسل ده اللي قديمة النظرية عشان كده الكلام الجديد بقى اللي كنت مش هتنزل هنا دي مش هنتقابل فيها بس في الكلام ريفلكت صعب مختلف يعني كم مرة تبنشيتد فروم ذا لارج سيستم سمول الاستراتيجيال سيستم تعمل قام سؤال تعمل روتين في البيت بس ممكن انا بقول كلام النظريه رقم 2 دي عشان هتقدروا تفكروا ان شاء الله ما تقولوش تصور ان الكلام دي لا اهو يقول الكونستيشن هيك ميجي تو دو رقم 1 الابزوربشن اوف لارج اماونت اوف توكسين بريدوس باي بكتيريا ان لارج ادي واحد الثاني كان من يجيبتو ريفليك ان صاحب ذات او مفريد او مفريد باي ان باقي صاحب زلال شكتب صاحب كان يبقى ممكن يكون اول حاجة في الامر كريا كده نيجي يا تروما يا انفرميشن يا ايريتش لا ممكن يكون السبب كبير في الجيل كده يعني خدمة أولى ما كانش عارف خدمة تريد الطريقية وتريده كان تنظر وضائف تريد الطريقية نتيجة الأرض والبرينج الأرض وفرانسوس وفرانسوس الأرض لأن من ضمن وضائفهم إن هو كان رسبونس وفرانسوس انترا كريميان فانشيس اللي كان هو اللي كان خشك عليه خبر خبر فين يا نعمل عليها ازاي؟ وبعد كده احنا نجيب اللي بعد كده الكارت تمين؟ واحد يقول لك طب البرين سوفت ده يعني ده انا اي هبده ولا خبطه كده البرين خلص من الكارت فانت بسيطه ما تخافش في كل شيء بيتفتح في كتير تكلم يعني في الحته ده البرين فورس البرين عارف حتى على الحته ايه؟ فده انا لما افتح بقى الحته لو واحد طلب حتى لو واحد في الحته او دكتور التحسين الانابيه دخل كده بين لمبر اثنين وثلاثه مش واحد اثنين صح اثنين وكام وثلاثه او ثلاثه واربعه وراح يفرق ال 20 طن في الجنس العيال هتحس بايه؟ صداع ايه السبب؟ لحد ما تفتكر العيال كانوا صداع ايه السبب؟ بيعملوا على فكره تكاد تكون تفكير العيال ما يجيش من بيت نفسه هو يجيله خد 20 طن فقبل ما يحل 20 طن لازم يشيل 20 طن الاول وبعدين يحل ال 20 طن عشان ضغط تعرف حالنا بيحل ال 20 طن في السير العيال بيقول اه على طول الاستثمار الدكتور عارف ازاي هي سبب ايه ده؟ سبب ايه؟ انت بتحكي في الفاخر البريشر هو ايه؟ اللي كان شايل البرين راح البرين في الحاله دي هيحصل له ايه؟ هيحاول البرين ينزل منين؟ بالفرع منين؟ مطعم؟ ها؟ مش ايه؟ حاجه بيه فالبرين هو ايه؟ يحاول يطلع له بيشيل ايه بقى؟ شبكه شبكه في الدفن شبكه في الدفن بيشيل الهجين بيعمل تراكشن تراكشن تراكشن على مين؟ على الدفن على النفس على الهجين يوم دلوقتي ايه؟ اذا هيك ده اسمه تراكشن يبقى في التراك عارف في التراك في الرجع في الجليد following a pressure of about 20 milliliters of CSF ده اللي قادر يبقى في الهبات السبب ان في تندنس اوف ذا برين تو ذا سنترال لفرع المخ ريدوسينج ذا تراكشن ار ذا مثل ذهاب ذا انرجي صح الكلام ده؟ نمرة السبب ممكن يكون ضغط يعني ممكن يكون السبب في الجسم وليس في ها المنجيز وليس في الجسم في الجسم ممكن يكون السبب في الجسم بتاع في البرين ليه؟ وخاصة ان الليفرنس اوف ذا برين ريتش ان ان فيلرز فاذا كان الارترس الارترس بتاعت البرين بيك وول وريتش ان فيلرز فاي اوفر ديستنشن فيها هيؤدي للسيميليشن اوف ان فيلرز يبقى ممكن يكون السبب هنا واحد اوفر distinction of cerebral arteries أي حاجة تعمل أفضل distinction في cerebral arteries تعمل أي فاكتور أي كان زي أشهر مثال عندك وكلنا نسمع عنه كل يوم الهايبرتنشن الناس اللي عندهم هايبرتنشن لا اي حد اثنين بيشتكي من دماغه وهو راح يفضل والهايبر تنشن بيعمل ايه مع كل الستور في فوليوم اوف بلاد دامبرز بيرفع بريشر في الارض في المخ بما فيها السيربرال يوم يعمل اوفر تنشن للوول يقوم يحصل سيميليشن مع الدايركتور بيقل شويه تبص تلقى العيال بيقول لك دماغي ها بيرفع عليها بما ان في صداع كتير احسن. روح للضغط. لقيت الضغط تطلع الضغط ايه؟ ها؟ السبب في كده ايه؟ ده الهايبر تنشن هنا. نمرة اتنين. سبب تاني. ممكن ما يكونش هايبر تنشن. بس الارض اللي حصل لها اوفر حالات الفيفر. حالات ايه؟ الفيفر. في ناس بس لما يدخل يتقطع. دماغه يتفلت. دماغه ايه؟ ولما الفيفر تنزل الصداع يروح حتى لو نزلت من غير درجه يعني كان فرق بين هيدك والفيبر. ده الفيبر بديوز هيدك في الحالة دي انت ولا انت الفيبر بتاعك الفيبر دي بقى هناخد في المتابوليزم فاكس فيروسين توكسين بريدوز باي ذا مايكرو اورجانيزم توكسين دي بتمشي في البلد وبتوصل لجدار السيرفر الاخر التوكسين في حد ذاتها تضيع السيمبتاتيك تون تتصل بنص التون بتاعتك تروح التون يوصل الفيبر يوصل اثنين زيادة التمبريشر بتاعك تعمل ايه في الاخر دايلاتيشن ولا كونتراكشن؟ ها؟ دايلاتيشن ده اكيد فازو دايلاتيشن في السيريبرال سيستم ديو تو في حالات الفيبر دايلت افكت اوف تمبريشر نمره اثنين الافكت اوف توكسين الاثنين دول فتحوا السيريبرال ارتريز وخد بقى مع كل السول قدام الجزاف ارتريز اوبن دايلاتد الله اوفر ستيشن في ادماغ دي اعصابنا مش كده بس المثال الثالث الشهير اللي ملوش تريك في النار اللي هو ايه؟ النك ري الانسان او صداع النفس النك ري المجرين تربطه لجد هو المجرين تعبرك المجرين تعبر عن نركز كده بسرعة المجرين تعبر عن نوع من الفصل الهدف مش هلوك يعني بس تعرف المجرين تبقى او تعرف ان الصداع نفس ده بصر ولما ربنا يكلمك وتروح تركزك بعرف ان انت عليك انما هو رجع عشان انت عارف ان احنا ما عندناش المفروض ما قولهاش في ايدي تاني المفروض تبقى عارف ان الاوفر تيشن في السيريبرال ارتري بتديوز سيريك لان هي دي موضوع وليش يعمل السكر وبتبقى اوفر سبيكت في الحالات اللي هي هايبر تنشن فيفر ميجرين طب انت بس بتحلق وتقول لي ميجرين يعني ما انتش عارف انت في بس اتغيرت الميجرين ده نوع من انواع الريسك التسميع مش ممر يعني فقط لان جبت صداع نفسي يعني ده يعرف لا فده كان ديسكريبشن في الاول ده نوع من الريسك بيبقى صعبين كان الكلام تبان بروزيسما أساس يعني هي النوبات صوبي هم جزوة جزوة صار صار غيرش الفيت بتاع البريد غيرت مرة واحدة طب وإذا حصل غيرت أصلا قبل ما تبقى غيرت كان كونتريك يعني هو حصل خالص تاني فحصل السكيني الأكيميليشن في تبوايت فاتفتحت نركز كده طيب الصداع لما بيجي فجاه كده كام ان بارزيت يبقى كومس في اليوم الايه من 18 ل 21 سنه مصري انفينيت خلي بالكم يس افكت مصري انفينيت بيبقى بالانفينيتيت البار سايكوجينيك وموش الى الاسكريب هايبر لايسيميا انسومنيا ديبريفيشن اوف سليب ما نامش طبعا تمام عنده صداع هيبقى في النهايه فرمضان قبل الفطار بنص ساعه كل اللي هتقول صداع نص شغالين كله في اليوم الحاضر نفس الكلام لو تعرض الاسكريب او موقف صعب او شكل الاعصاب يجي له الميجرين فجاه كده خلي بالك كده هذا الطايب اوف هيريك بيبقى بيزيد الباي فورا الفورا دي برودرونال سايز اند سيمبتومز العيال قال لك يجيله الصداع يقول لك هيجي ايوه يبدا يحس كده بص فجاه ليرنج اوف فيجن عينه بدات تهدد تتقطع مش قادر يفتح عينه رد يعني عايز يرجع وبعدين دماغه يرجع بقى لا يوني لا ترى او فاشل يعني مش هتبدا ده هو في الاول خالص المفروض يركز على ورقه فقالوا ده ميجرين انما هو كلمه ميجرين تساوي برضه تسال اسمها فازو دايليشن ريزيد الباز فازو ستاك ليدي تو فروم انتبه بريتيك الباينوميا ريال موستيجر من سوء ده المقصود بجمع ايه؟ ميجري طبعا عشان وانت عشان اتعالج ده مصير انت كنت عارف فين اعطاله ولا كشف فين اعطاله جامد الاول اتمنع ازاي ايه سببه هي دي المشكله البرين تيشن فوزر ممكن يكون السبب في البرين تيشن ده يعمل فين ريبي ازاي يعني؟ يعني ممكن يكون دي اكتر واحد عنده كرات في المخ او تيومر في المخ كلنا بنسمع كنا بنشوف في الافلام العربيه الواد بيتصدع والبنت بتصدع وبعدين يعملوا اشعه يطلع ايه؟ في برين تيومر وتبدا الصراخ احنا مش شايفين ده ممكن يبقى في البرين دي شو يعني الناس اللي عنده كرات في المخ ما بيعرفش اللي عنده تيومر في المخ ممكن يرفض بس احنا قلنا من شويه ان البرين تيشو مفيش فيه فين عشان كده عشان كده لو اتسرب في البرين تيشو ليه بتوهين اكتب؟ ليه؟ انت يبقى لما انفاض في اللاتيسيس طلع تيوما في حتة او افس وجاب الراجل هو شايف البنت الاول بس يعني لو الفوز وضغطت الفيلم ده ليش يقدر او لما التيوما ده او الاسس الكريم في الصعيد وبدا يبقى الفوز المنجيز اللي حواليه في الحالة كده يبدا الشخص يحس بايه؟ ها؟ بهبت وكان بقى مرة كده